بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وقد وقعت أثناء الحفر بعض الآيات. وحسو أرقني مركي نبي عليه الصلاة والسلام يصحابتي سي قدكي قضيين في غزوة الخندق أما في غزوة الأحزاب إن إلا كل من قا جفر بذن يقبو آدو تربذن إن إلا كل من ما سوى أرقني مركا وقت قاس قدك اللقضي ونبكى مسلمين تؤهيستي معجزات كي موقضي ونبي الله محمد إلهي سبحانه وتعالى وككرا ميي أي شيخ وحن وقشي قياون أركضونا. وقد وقعت وحاد عضي أثناء الحفر قدي تانك قدك اللقضي وقت قيسي لحديسي وقت قال اللقضي قده هذا بعض الآيات معجزوين كقاركود أيا ظاهري أو موقضي إلهي سبحانه وتعالى نبي سوكو أيدي. رأى جابر بن عبد الله أيا وحو أركي شدة الجوع في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاجد درنا شهد آد أدرنتهي ونبي حيسو عليه الصلاة والسلام نبي قاجد آد ترضى بدن كسوغا أي أركي فلم يصبر جابر مؤورا صبر يعني أمعت كيسن إنه نبي سيفيريو يعني قاجدي إنه سيفير صدو وأصبر وايويا كل كاسو رير كيسي آذي مركاسو فذبح بهيمة له وحو قورعي وحر يرؤ قريق أجوكته أما سيد ابن هشام أوليه فذبح شويهة له وحرير وتصغير شات تيهورنا تصغير بهيمة ليريا وحرير قرق الجوكت أي قورعي هوانتي سنة وطحنت وحيشي دي امرأته جابر حاسكيسي صاعا من شعير سوس أو هذا عند اللي يرهذئه أي شيء دي وعجين أي كذب تسأي كمس وقدبت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرا في نفر من أصحابه ثم دعا جابر وأياري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله أيوح وأياري سرا سر أبو أياري قرسودية في نفر أسقو كوح ومن أصحابه النبي أصحابه سكمد لجره أي أبو ياري ما دام دتك قدك قضي يهي دت بدن أيهين عننا أوسن كالقارسين كرين وحا أوسميي ونبي أبو تلقى لي دور نون أصحابه سكمده وحار يرى القور عي يسوس مارتي كميس لقى سمين أيه أي تهي أي سسر مرك أبو يارو يري أذيك يا دور نون أصحابه كمده إي إماذا ما شخص انت يرتها سميه مركاسه. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله أيها استاغي بجميع أهل الخندق قدك دفك قضي من أهل كيسي لما أنتود أيون مارة نبي أكعيو أو أشاغي ويان مركوان يعني سيدة كتبتك لأيت الماما يان وحوي نمبو دري نبي عليه الصلاة والسلام ويرن كان دتك وحد كتر هذا جابر بان مرتي قاديه قال يكو ارا وهم دتكاس قدك قضيينا واهل يعني اهل الخندق ايه الف كن قفود ايه مركات كن كوديبا مركو نبي او ييري وا اي ودا تغين غرغي جابر بان لاادي فاكلوا وشبعوا وما زالت البرمه تغط والعجين يخبز وحو مركا أو شيخ ليه فأكلوا ويعنا النبي أصحاب تيسي أو كنك أها وحي عن نبي الله دياري وشبعوا وين الأرقين وما زالت أيضا أي كزول البرمة دكسي أما دري راشنك الوكرين أيها هلبك مرك كوكر كري أو سن أيسن كزول تغيطو إن كركريسه أي تغلي وين إن ولي كركري ولوع كجيران كما أي زول والعجين عجينك أو شعيرك هادي يرتع حيدنا يخبز إن كبس لقسمين أيه كما هو نزول وين ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم مركي جابر ونبي وشيء النبي كان أو قيلي وصحابة أي رأي المكانة وحوي هو استرجع سدي ووحينا لله وإنا إليه راجعون يعني أنت سكون قفود وحلا سي ماشي ميا إلا النبي كان دتك قدامه قد واقي وحكدرنا مركو جرجي سي تجي وحاسك أي لك ولنتي أركي وحي قدك قضي قدامه رجي قدك قضي قدامه صوص عضه أينا جابر بيوحي كتري كيتا وكيتا وحا الله كوكوسا ميه محان وفضي حينيسا وددك نوكوسا ويرتي أي ليه هاي لكن النبي عليه الصلاة والسلام وحوير دريقي أن دبك اللي قدمينين يعني يالا قدقين أساقا أتقي إلهي أبريي عجين كينا إنو إلهي بركي يبو أتقي مركاسا ددك ودن مركي درقين باد دريقين دبكي سيساريه ولي أي مرقي إيو مارتي هلم كينا إيو كجيران عجين كي لقصيينا markay kunkii qof dhargeen ya wali kibisti wali la dubaya aynan ka dhamaanin weeyaan markay ilaahi subhanahu wa ta'ala wa mu'jiza uu nabi ilaahi muhammad ku xojiyay weeyaan mid kale sheekhu noogu daraya wuxuu leeyahay wa dhahabat ukhtu nu'man ibn bashir bi hafnat min tamr li abeehi wa khalihi wa dhahabat wa hatakti ukhtu nu'man ibn bashir nu'man ibn bashir walashi أخت النعمان ابن بشير نعمان ابن بشير صحابي قال إلى ولاشي أي وحي آدي ماشي خندقي بآدي وحي لتكتب بحفنة من تمر عن طوضة وتمير أيضا وضو أي حق آدي وهو يداد أسو ديبتي ويين أسو ديبتي يعني هو يداد وحي أسو ديبتي لأبيه النعمان آبيه وحي النعمان آبيه وبشير إيه وخاله أبتغي أوها عبد الله بن رواحة أي أسوة ديبتي ويان مارك إنتا يرتاه وتمرتا أقابي تربلا راشين هكا دكتاني نبيك أركي عليه الصلاة والسلام كبني بأوي يا ري مرو ماشكو في ديي وحوير هلكا كدادي وحي آتيسي فبدده رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ففرقه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيك أيا كدادي ييو تمرتك كلجي مرضي كر يعني وحكوك كلجي فوق الثوب مركركي مرض كركي وكدادي تمرتي أي مارت عن طوبضة هذه قبل ودي مركز النبي ودعا أهل الخندق لبقى فاضو حلا وقلت له جلوي ذاتك خندق كشقينا قلت كقضي يؤذل أي النبي أنا أبوي يا ري كل كاسي فأكلوا تمرتي عنين ورجعوا أي شقذوا ذين كل أبتن مركي تمرتي عنين والتمر تمرتينا يسقط أسقه التمرتي أو يعني كذا عيسو كذا هذا عيسو من أطراف الثوب مرض جاريال كذا يعني ترذي أنت كبرت إلهي بركي بين عيد كذا هذا عيسو مرك عيد وسدا أي تهي أي كدر جين ويان أيضا ومعجزة كلو إلهي سبحانه وتعالى رسولك يسوع إلهي كرامي ويان معجزوين كي كلا حدنا نلو شيء وعرضت وحا كهر تمد وأصو بنب حضيوي لجابر جابر وحا كهر تمد إيه وأصحابه رقي لجري حير وتنسو شاقني قد كمركي قضيين طبانكي قفبا نبيه اسكدر إلى أفرتن ردون إني قضان أيال اسكد راعي مركي جابر أصحابتي سمركي لليه وأصغي إيه طبانكي نينو اسلجرين ويان طبانكو ذي نيوي وحا كهر يمد أثناء الحفري قد تانك وقت جيسي أي وحا كهر تمد كدية شديدة يعني الجوان آدو أذك أي كهر يمد ويا كدية حد وحا لوجه ذا الأرض الغليظة الصلبة لا تعمل فيها الفأس بالي لها ونلك آدو أذك وفاسك هذه اللي قلنا فتانا أسوحك ترين آدو أذك بالي لها ويا نلك آسوي مركي كهر تمد لقا جوايين بقى حائي وذي وايين وقذي وايين بين نبي أشيقين عليه الصلاة والسلام فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم nabiga ayaa godkii u dagay oo dhagaxii la dhaqaajin waayay ayuu maaratay baashi garweyntii oo haystay ifaaski baashi ugu jabinayay ayuu ka qaatay saxaabadiisi markuu meesha u dagay wadarabaha nabigu wuu ku dhuftay bilmicwali garweyntii ama faaskii oo watay ayuu hal mar ku dhuftay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu nabigu ku dhuftay facaadad kudyadii iyo gawaankii dhagaxii adkaa yaa waxay ahaatay ee noqotay kafiiban ahyala kafiiban bacaad oo ahyala siqid badana siqayo yacni bacaad daadanayo bay durbadiiba noqotay halkii maruu nebigu ku dhuftay salawaatullahi wasalaamu calayh. Marka riwaayaadka waxay kaloo leeyihiin nebigu wuxuu sameeyey yacni markii hore wuxuu yidhi biyo ku shuba, markii biyihii lagu shubay xoogaa ay qoyday buu nebigu marka ku dhuftay salawaatullahi wasalaamu calayh. Markaasay facaadad kafiiban ahyal, ahyalna waa la yidhaahdaa, ahyamna waa la yidhaahdaa oo miim waa laga dhigaa. Marka macnaheedu waxa weeye isagaa kuu fasiray sheekho, ay ramlan laa yatamaasaku buu ku yidhi, waa bacaad aanan isqabsanaynin oo kala daadanayo wey oo dhinac walbaba u siqayo weeyaan ayay noqotay markiiba. Kaa waa Jaabir wixii oo la kulmay wey. Wa caradat libaraa'a yacni maaragtay Baraa ibn Caazib saxaabigaas ayaa isna waxaa ka hor timid iyo asxaabihii raggii la jiray oo tobanka ahaa isaga oo ku tobanka ahaa baa iyana waxaa ka hor timid sakhratun dhagax aad u weyn baa ka hor yimid. Godkiisay u qodayeen bay dhagax aad u adag la kulmeen, markaasay dhaqaajin waayeen. Kolkaasay nebiga u sheegeen calayhi salaatu wasalaam. Fanazala rasuulullaahi sallallaahu calayhi waali wasalam, nebiga ayaa godkii la qodayo dhagaxii ka hor yimid oo dhagax meeshii uu gaaray ayuu u degtay, godkiibuu u degtay. Lacabaaray qodeene godkaas meeshii dhagaxii uu maaratay ay dhaafin waayeen buu u degtay nebiga calayhi salaatu wasalaam. Marka geedkiibuu ka qaatay micwalkii lagu garaacayay garweyntii ama wixii lagu jajabinayay budkii waxaan u jeedaa buriskii weynaa ayuu qaatay. Wa qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi bismillaahi, allah magaciisaan ku jabinayaa buu yidhi. Thumma daraba darbatan bilmicwali, hal mar ayuu wuxuu ku dhuftay geedkii micwalka ahaa oo garweynta bahasha dhagaxa lagu jajabsho ayuu ku dhuftay. Markaasaa faqataca qidcatan, faqataca nebiga wuxuu gooyey qidcatan buu gooyey, qayb buu jaray oo dhagaxii ka mida qayb ka midaa jabtay. Wa kharaja minhaa, markuu dhagaxa ku dhufanayana dhagaxii baa waxaa ka soo baxay dawun, iftiin baa ka soo baxay, nuur. Markuu ku dhuftay baa olac ka kacay, hal marna hal dhinacna waa awjabay. Iftiinkii marka ka baxay yuu faqaala nebigu wuxuu yidhi allahu akbar, allah baa weyn subxaanahu watacaala, allah weyn. Uctiitu mafaatiixa ashaami, waxaa la isiiyey shaam furayaasheedii oo dhan baa la isiiyey weeyaan. Yacni fiiri nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa weeye saxaabadiisu xisaaray ku jiraan, gaala hareeraysay, meelay ka baxaan ay la'yihiin. Saa darteed bay marka god u qoteen in gaaladaas aysan tirtirin. Haddana ilaahay wuxuu tusay subxaanahu watacaala markuu dhagaxa ku dhuftay iftiinkaas wuxuu tusay inuu shaam qabsan doono, shaamna yaa haysto nimanka ruumaanka la yidhaahdaba haysto, imbaratoriya boqortooyo qadiima oo xadaaro weyn lahayd oo dowlad weyna haysato, ayagana waa fi'adaa yarta ah weeyaan. Marka taana waxay tusaysaa ilaahay nebigiisa calayhi salaatu wasalaam waxa uu yeelay iyo himmada uu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam inay tahay macaaliya culuwul himma la yidhaahda, himada teeda sarraysana uu leeyahay. Markaasuu yidhi uctiitu, waxaa la isiiyey mafaatiixa shaam, shaam furayaasheediiba waa la isiiyey. Xaqiiqatan waad arki doonaa yacni kutubta taariikhda marka akhrisaana, muddo yar fii cahdi saxaaba ayay shaam iyo faaris labadaba muslimiinta ay furteen, iyo yamanba ay wada furteen weeyaan. Marka intaa yidhi ayuu nebigu ku sii wadayo wuxuu yidhi wallaahi innii la anduru ilaa qusuuriha alxamraa assaaca, allah baan ku dhaartayay innii la anduru, waan arkaya waan fiirinaya ilaa qusuurihaa shaam daaraheedii, alxamraa'a ee gudguduudnaa, assaacata haddadan la joogo, waqtigaan la joogo baan u jeedaa buu leeyahay. Furayaasheedana ilaahay baa isiiyey subxaanahu watacaala, oo muslimiinta furan doonaan wey. Thuma daraba, مرلبا ثم ضرب الثانية الضربة الثانية مرلبا أي نبي وكل افتدقحي إلا قد عير أجبتي كل قدقحي موذا جبين القيب يرباك أجبتي مرلبا بو كل افتدقحي مركاسه وبشر بفتح فارس فارس فرشد ذلك فارس يعني فارسيين تلك أيهيستان وأيجنا بقرطويدي قديم كأهيد حضارة وين لهيد أهيد أيو فرشد ذلك أبو بشاري صحابة ووحو يري يعني مركو كل افتي حوغا كلا جبي بقي حقيم لباد ما كجبت ضربني لباد مركاسه سيدي وكليري الله أكبر أعطيت فارسة أعطيت فارسا فارس بأنا اللي إسيبه يري فارس بأنا اللي إسيبه والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن أبو يري يعني إلهي بأن كل أرتيه إني لأبصر وأن في رنيا وأن أجهد أبو يري قصر المدائن مدائن كماشا اللي يرهده داره هذه أيان أركي أبو يري الأبيض أي عداء الآن ذن هذا اللي جوجا وجيدا مركان ضرب هذا كله فطي إن مفاتيح ذن والليسيه مركان لبعضنا ونجد أبو يرداره هذه عضعضاء أيان أركي أبو ير ثم الثالثة ثم ضرب الضربة الثالثة يعني مركي سدحات مهدنا النبي كله فطي صلوات الله وسلامه عليه دقحي مركي أو يعني كله فطي دقحي انتي سيهرتي فقطع بقية الحجر نجح أنتي هرتي وابا بعضي مسدحاتك قيمت سدحات وجودا بيسي أيوة نجح يا رب كم بابا أيويا سيدي يا كربو مرك النبي من وحويري مركو مسدحات كل نفتي الله أكبر إلهي باوين أعطيت وحل إسية مفاتيح اليمن يمن فرياش يذيب الإسية وقعنت اللي إيجلي والله إني لأبصر أبواب صنعاء في مكان إلهي بان كل أرتي والله بير إني لأبصر وأن أركي أن أجد أبواب صنعاء صنعاء مقالة اللي يرى هذا الباب الذي يرد يذي بأن أجد في مكان ماشان أن أنتاقنا هي بأن أجد هل كان أنجوب بأن أجد أيضا والي إسيوي مركا وبشر بفتح اليمن يمن فرش ذي أيون كب شاريي وانقطعت الصخرة لقحين وأججبي وباب أيوي مركا حديث كاس وحوى إمام أحمد في مسنده أي كسو صارا وكذلك إمام النسائي في سننه أي كسو صارا ويا لكن الشيخ واسكسو قابيي حلاقا يركاب وكدقي ويا بين طرفي الخندقي يعني خندقي قدقي لقضي لبدي سي الطرف لبدي سي لنع أي كشي كيني لبدي سي قيسود مكور رمي يعني سيد أحالكي سيهي وأقبلت قريش ومن تبعهم في 4,000 ومعهم 300 فرس وألف بعير يرأسهم أبو سفيان ويحمل لواءهم عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري فنزلوا بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزغابة وحوليها شيخه ما دام عيدا كي إني موعد واحد مدينة قارك سودقين هرنا لكم قصوا الشيخين بعيدا كامرك وحي كلا أهيين أي نوع مارة شيخ النوع شيخ عدد كوذي هم كأي وتين قروا البرا تاسو النوت المامية وأقبلت قريش قريش با تمد أسوقا بشي مدينة يمادين إي ومن تبعهم ذات كسور راعي قبائل كسور راعي في 4,000 أفر كن أيغو نحن ذو كسوغا أفر كن أو عيدنا أيغو قريش أيتاي بي مدينة يمادين ومعهم أي وتان 300 يعني ومعهم أي لج وتان لجرو معناه بأهان أي وتان 300 فرس سدح بقل أو فرداء أو رك فرداء كدر الرئي أي ساريهين ما أي وتان وألف بعير كرة أي وتان يرأسهم أو مدحويهي أبو سفيان بن حربنا قدوميه قائد كودي رئيس كودي يا بندونه أو يهي ويا ويحمل لواءهم قريش على كذي وحاسد مركي مدينة إيمانيين عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة العبدري ننكاس يعني مجلس عثمان ليرهده وعثمان ابن أبي طلحة ليرهده أي يجن على كأسدوي حب كيف يدقين مركا فنزلوا قريش وحيد دقين بمجتمع الأسيال يعني ماشى مجتمع الأسيال ليرهده وعن الداد كما يشعر كلمه أي دقين ولو جيده من روما ما يشعر اسم مكانه اسم موضعه روما ما يشعر ليراهده كمد أه بين الجرف وزغابة جرف مدينة وحي الكف وقتهي وما يشعر النبي مركو عيدا كي أسامة بن زيد مركو نبي وسكرات يعني سكرات أوهي عيدا كي أودر مركو جرنا أسامة ما يشعر مركو النبي جاريس وقتمد جرف ماشي اللي راه هذا بيجوجين حضر لك مدينة كتر سنتها يويان مرك ماشي جرف اللي راه ذو إيه زغابة ماشي اللي راه ذو نحذو ذا مجتمع الأسيال أو الروم اللي راه ذا مرك هل كاسي دجين قريش هل كاسي دجين ويان قالوا إنك كلامه مرك نوت المان وأقبلت غطفان قبيلة غطفان اللي راه ذنا ويتميد ويسوق بش مدينة سؤادي ومن طلعهم ضدك الراعيو صار راعي أيجا ومن أهل نجد فإن نجد كمد أهبنا وي وذي مادين في ستة آلاف لحكن أعيدنا أي كي مادين وي مركا لحكن إلى أفر مركا لسكو دره وطبان كنو طبان كن أي صحابة صدر روبطة أعيدنا وهم كوذي سيدان وي فنزلوا مركا قدفان إيو فإن نجد وحي دقين بذنب نقمة ماشا مكان كالإرادة ذنب نقمة أو أه إلى جانب أحد بورت أحد من عيدئه هل كأي دقين أيقون أوي وكان قدوم هذا الجيش العرم رمي جيش كعيدا كآد أترذبا إماتا كيس أي مادين وحوءها إلى أسوار المدينة مدينة ديدت كذي أي مادين إردهذي يعني سور كوا درب جيوي دربي ذي مدينة أي مادين يا وحوءها إماتا كاسي بلاء شديدا ومخيفا ومخيفا جدا بلاء شديدا بلاء قدرا وآد ربضا ومخيفا عبسي قلم بضا وعبسي بضا جدا سيزائد وعبسي ذي أترى بضانته كن يعني طبعا كن أعيدا وهم كوذ أدنيهي وصحابة ذا انت هلأك عدد كوذي وار ما انت مدينة إني قبصدان ربان وحسها لن ما أهي آد بمركز المسلمين تو عبصدين ويا كما قال الله تعالى الله مركو سورين أيوه صدق ربي سبحانه وتعالى حال دامركم إلهي سوريني أيها رب حوري إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إذ وقتي يعني ما رتبوا ربي إذين نعمي حصوصة النعمة إلهي إذين قال جاءوكم عذوقي أي إذين مادين من فوقكم ماشي النصارى إذين كي مادين وقريش ذاتك الله السعودي ويا ومن أسفل منكم ماشي إنه وصنع إكي مادين وغضفان يوحي الله السعودي إذي البا وإذ زاغت الأبصار أما من فوقكم إلا يراهذو من فوقكم طلنكهن كن يعني فوق المدينة بكي مادين ومن أسفل منكم نه وحلو جيدة بني قريضة أو بلانتي كبح إلا قرآن كآيد وحي سودك تي مركي أي غزوذي طماتي بي سودك أي آيد سودك تي بني قريظة قبيلة يهود أهايو أسفل المسلمين أهقيت الدب الجنوب كده جنا أين والوقف سراويا مركا لبذا بإذن كجي مادين كر إي حوص إذن كجي مادين وإذ وقت حصوصة النعمة ربي إذن قلي زاغت الأبصار أرقياشي أي كرئيشين عن كل شيء يعني مالت عن كل شيء شيء كست كل أرقي أو كل كأي شيء إلا عدوها بس ان عدوك بس اجيدان وحكال اما اركيان قلوبتي يعني ان به واستاقين وحفيرين عبس الدرتين مسلمين تو اي بقيان عدوك ودم اي وحكال اركيان ملا هويا وبلغت القلوب لا بهين قلبياشين قلوبتين اي سوقارتي الحناجرة كالحميه هم قرية هلكا اسمه قتمت قلبي انت بوسكي سكسو كعي او هلكا استاقين عبس الدرتين بالوقت حصوصتا وتظنون اد ملايسين بالله الله أدو ملايسين الظنون مليال أدو ملايسين وواما حي مؤمنين تينا وحي أم ملايين ملوانا يسردني حسنا أي الله أم ملايين إنو النصر يقول سين دورو منافقين تينا ذنو اليأس قوس شو أي قوستين وأي الله أم وضو ورمي دورن أركي دورنويا هنالك هلك مركي لجوبو أي ابتلي المؤمنون مؤمنين تي لامتحاني محل امتحانيا ليتبين المخلص من غيره كان مخلص كا او دينك سببت او يهي اخلاص كي يهي كان كلا انو كبوغضه دراجد بالله امتحاني ويا وزلزلوا وانا لقلقلي زلزالا شديدا قلقلت آل أدرا أيا لقلقلي من شدة الفزع والخوف عفصيدة إي أرقق حدرتي أيا لقلقلي قرما الضابئ دونتان الذين دمين دونا أي مسلمين تتاقين يهينوا فثبت الله المؤمنين الله هو سوغي ذاتك المؤمنين تأها أي سوغي كما قال سيدو ربي يرزق كما قال سبحانه وتعالى سيدو ربي يري ولما رأى المؤمنون الأحزاب مركي مؤمنين تي أركين كو إسي صوبها يستوي عدو قاها قالوا وحي لهذين هذا متكني ما وعدنا الله ورسوله الله يرسول كيسا وحيو نوب بلن قادين نوب يبوهين وي وصدق الله الله ورسوله رسول كيسان الرنبي شيغين وما زادهم مؤمنين تي ومؤو ننكر لين عدو قائمات كيسو إلا إيمانا رمين رب الله الرميه إيه وتسليما هقانسا وأمرك علي أمرك الرسول كله قال سمم وإيه وحكر أمكر لنوي عدو قاسيميد إيمانك كرسدين إيه يقيني تسليم أي كزياسة ذيوي أما المنافقون مؤمنين توان أرقنا إيمانك كرسدين لكن منافقين تمحي سمين وأما المنافقون والذين في قلوبهم مرض يكو يعني مارت قلب عذرك أو كجريه ضعفاء إيمانك أهاوي تفك إيمانك أتاك الدرنا وعذر قلبك وجريبا قالوا فقالوا وحي رهدين ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا يعني آيدي حو إشارة بسل سورة الأحزاب كجرتي وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا منافقين تي يكواس وحكرا ما ينعرنين وحي رهدين ما وعدنا الله الله ورسوله ورسول كيسا نوما أين بلن قال إلا غرورا يعني النصر يقوش بثنيسان نوغما أين بلن قال إلا غرورا باطل موية وحكرا نوغما أين يعني نوغما بلن قال بلن قال كذا بلن قال بين أبو أها ساسي إليه موية واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مرك حالة دي لسوري عيدا كي يا عفسدي يا مرك النبي صبحتان كي سنة لك قورم ومديرك صبحه وهل كاس وسو استقعيدا كورتي سوية مخندق ألتي سو إيماني واستخلف النبي وحق خليفة قدق وقسوة تقي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ألا على المدينة مدينة وحق قسوة تقو خليفة قدق ابن أم مكتوم عبد الله ابن أم مكتوم أي قسوة تقي ومرح قدق وجعل النساء دمركي يو الذراري عرورتي نوحو كيالي وحق يو كيالي في الآطام قريه الأديرة أمس يعني نفسيدي قلال حق جنوب كجري أيا لقي كفرت حق هذا أيا لقي نفسيدا دمرك عرورتينا لقي استي سئين عدل وقبت بادان أيا قريها دردر لو حريه ويا ثم خرج النبي وصابح ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحول صابح في 3000 من المسلمين صدح كن أو مسلمين تي كم ذا أيو الله صابح سجر صدح كن بوتا قال من وطبن كن ويا فجعلوا مركز نبي أصحابه وحيالين ظهورهم دبر كذا دبر كحجين إلى جبل سلع يعني بورت سلع اللي يراهنه وأنصاء شارني وخندق يعني كسو كيسو مدينة كسو حكته خندق أنا هرت هذا لقى قضي قد كهرت هذا لقى قضي أيو مارتي دبر كحجين ومركز وحيدا كنبي يقول ده حيا بورت سلع اللي يراهنه يخندق نحن وذا أي كجيران ويا دبر كوساري ويا وتحسنوا به إسقى أي حسن نفيسك سميستين مسلمين تي بورتا جبل السلع ماشي اللي يراد بين نفيسك دكتين والخندق بينهم وبين الكفار قد كينا مسلمين تي قال نحن يدعوه يهي هل كاسو مرك عيدا كي أيقا نصوفر فريستين وبعد أن استقر المشركون وبعد أن استقر المشركون مرك المشركين تي النقاذين دبديد أي سبنادين وتهيئوا أي سكد أي ديار قروبينو دقال إني قادان أي ديار قروبين بيتقدموا صهر مرين صبحين نحو المدينة مدينة حق يدي سؤالي ما دام عيدن كالنبي قلنا صبحي أي إلى مركة الدواية دقال كي قادة قال هذه مركة سيوحي سؤالي بنك مدينة أي سؤالي ويا فلما اقتربوا من المسلمين مركة المسلمين تؤسوا دواذين فوجئوا وحالقوا كذيي أو أي يعني كهر يمد بخندق عريض قد آد أبلارا أو يحول بينهم وبين المسلمين أي مسلمين تكالت هذه يكالت أحقلي قد وين أين قد بكرين أو فرس كأوسن كبودي كرينين قفنا أوسن صوب أحمر كرينين أي إمارتين نحن هذا مسلمين تي أي جينو يهاي أي أركان أو كلا تاذي أو كلا علين أيه قد كاسي أركان مرك أركاننا فبهتوا ويوريرين يعني بهت فعل كليرة هذا وحال إذا هذا مجهول أهان الله ديقا ومغير صيغة لقديقا لكن مسمى أهان الله المخبية فبهت الذي كفر يعني كي قالوا بواوري ريبا للي ولا وريري لديه ماي يعني مسمى أهان الله المخبية فبهت ويوريرين مركزا وقال أبو سفيان أبو سفيان وحويري تلك مكيدة ما عرفتها العرب تلك مدا وحن أي سمايان محمد أصحاب تيسو مكيدة هجر سوي وهجر خيانوي وكيدوي ما عرفتها العرب عرب أيان أقوانين أي سنفر أقرنين إن قد لقوت عرب ما أي سنقوانين وأرن عصب ومارة التكتيك عصب ويا فأخذوا مركز وحي قدقلين يدورون ومشركين تيوي يدورون إني وريقيان حوله قد قارر كيسيني وريقيان في طيش وغضب في طيش فضيد أو آد ماركتي واللئي كسوغن يهين إيا وغضب عراء أي عريسين يهين ما أنت مسلمين تباب إيا أي كأهي مركاسي وحي أركين قد كانوا كالحري لنعيد كلام ركمسو قلي كرانو وحوي وماله حرين كالحالة صوت المامنة دقاح دي باتها اللوية ماله كسو قلان ملا يطلبون محق وريقيا يطلبون أيقو الرادين يدون أيو وطلبي نقطة بر أو يعبرون منها أي كسو قدبان بر أي كسو قدبان مال أي كسو مرانو مسلمين تو كسو قدبان أي الرادين يا مركي قد كدن عيدي سكوة ريقا يامون والمسلمون مسلمين تنا يرشقونهم بالنبل أيقونا أي كقنا يا مركي صباحان فلا رهو دي أي قمونا ذو دي أي كتوريان أي مسلمين تينا كتوريان بماله وروريقا يامون حتى لا يقتربوا محي مسلمين تف فلارت أقوقنا ين حتى لا يقتربوا سيئين أسوء دوانين منه قد كأيسر أسوء دوانين أو كل كامرك أسوء دوانان فيتمكنوا أي أسوء أي مارة مكان سدانو سورة قل أي أنقطو من الاختحام صجيرت لصجيره أو قد كحوق أسوء مرة سيئين أسوء روبين درتين بمسلمين تنق فلاريه أقوطوريان قد كأكتي سيئين أسوء دوانين أو أمسه من إهالة الترابي سيئن أغسو روبين عيد إنه كسو داديان قدكي أي عيد كسو الرغان ومركز أي وبناء الطريق يعني من إهالة التراب وبناء الطريق عليه ودنا أي مركز كسو ميستان حيال قدك هذه عيد الغسو عليهم والسكر مركرا سيئن مركز أغسو روبين إنه صامران أو اختحام سميان صاجيران أما عيد إنتي كعليان أي صاد المران سيئن أغسو روبين بمسلمين تنفلاريه مركز أي لدى بتاقنائن انت أي كتوري يويا والضر المشركون مشركين تي مركة قال الله أحد وحال لون بما تقلي إلى فرض الحصار على المدينة مدينة إني يعني قؤذو من كسور رغان حصار أي حريريان أو قؤذو ميان مال الله بحال لواي أي سلاسي قوستين بينما لم يكونوا مركي أي يعني أي مركي فرب أهين مستعدين له أي للحصار كما أي سوى تلقلين حصار سمية أو هريرية أو قؤذومية ما أي كسوى تلقلين ما أي كسوى تلقلين إن مدينة دردران ودتك يدي باب أسان باب إيان كسوى تلقلين لكن قد كان باك الحجابي سيدا درتد بمرك وحير أهلين بل يين بحين أهل قؤذومية مسلمين تسلا سيئلين إذ محايلين لم يكن ذلك في حسابهم عند الخروج لم يكن ذلك أرنتا أو حصارك حصارك إني هريريان أهي في حسابهم حسابتو ذكو مجرين عند الخروج مركا إسوا بحيين مركا إسوا بحيين حسابتو ذكو مجرين حسار باسمي دونتان لكن دانتا كوكا اللي افتحضي أركين ويا فأخذوا مركاس وحي قدقلين يخرجون إني بحيان في النهار مارنتي يحاولون أيغو اسكود ديئيو عبور الخندقي قدكي قوينتيسي سو جاحديسي سو قويان سو قدبان أي اسكود ديئيا والمسلمون مسلمين تنا يجابهون لهم أي كهر تقيان أي كلهر تقيان على طول الخط خطك جيتين تاس وخندقا بر الكيسة مال كست مسلمين تسدحكم بأعايان ساسي أيقن وقو سفينهين مارك أيقن إني سو قدبان بي اسكود ديئيا مسلمين تين وحي كلهر تقيان فلاريه إني كتوران khadka dhirkiisa meel ay ka soo mari karaan balama arko weeyaan yunaadiluuna ayaga oo ku ganganayo wayarmuuna ganayo oo dagaalamayo bil xijaarati yaani kula tartamayo way kula dagaalamay munaadalada waxa la yiraahdaa al musabaqatu fi ramyi baa la yiraahdaa waa marka ganitaanka qofka akula aad ku tartamaysaan oo kala weyn macnaha ay ku dirirayaan ganitaankii falaaraha la isku gano iyo warmaha ay ku dagaalamayaan wayarmuuna bilxijaarati dhagxaanna ay ku tuurtuurayaan waqad kathafa almushrikuuna mushrikiintii way badiyeen oo way kordhiyeen oo wax xoojiyeen juhuudahum dadaalkoodii bay kordhiyeen miraaran in badan ayay dadaalkoodii siday ku soo mari lahaayeen bay isku dayeen wa adaamuu wayna daa'imiyeen juhuudoodii juway joogteeyeen tuula nahaari maalintii idil ayay joogteeyeen inay mar u soo gudbaan isku dayida isku dayayaan wadturra almuslimuuna muslimiintiina waxaa loo dhibaato geliyay iyaguna ila istimraari fi difaaci inay iyaguna joogteeyaan difaaci isdifaacayeen gaaladana ay khadka inay soo galaan khandaq ay u diidayeen ayay iyaguna juhuudoodii inay sidaa sameeyaan baa loo dhibaato geliyey xataa faatat minhum ilaa muslimiintu ay ka tagto ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك اللنا او كتبه الصلوات صلاته اي كتبه الى اي تكون ويا المسلمين تي لان هدي استاغان اي غمونك فلارتي با كدعيش عيش ما لك كعان لما اركويا مركا دفاع عاش اي غنو كجيرين كوان دادال كادا دادال كودا وحتور توردا اي اي غنو كجيرين ويا ولم يتمكنوا مسلمين تي ما اينن يعني مكان سنين وصور قل امان نقلن من أدائها صلاة قد شديدي وصلاة عصر لو جيدو إلا بعد غروب الشمس قل رحلة مكة عدد بذيت ما هنا كهر فرصة يكتو كذامة نبي صحابة دي سيوي أودي واي أو قريبا من ذلك أما وقت قل رحلة ضعه أولو لكن قل رحلة أيام بعين أم بأسو رقى شيئين تكذام ويا ولم تكن صلاة الخوف صلاة عبسيدة صلاة صلاة الخوف كنا ما أيام أهين قد شرعت حين ذاك waqtigaas mid la jideeyey salaatul khawf lama soo dejinin aayadaheedu waqtigaa ma soo degin maxaa yeelay salaatul khawf hadday soo degilay salaadu kama tagteen qofka markii cinda iltixaam alxarb markii la isdhex galo kayfa maa shaa wa kayfa amkana lah sidii u suurowda buu ku tukanaya markaasoo kale laakiin waqtigaa ma ayan soo degin lama jideeynin salaatul khawfkii weyn marka sida xadiidkii jaabir radiallahu canhu oo saxiixeynka ku sugnaa uu leeyahay جابر باو حولي عمر بن الخطاب أي نبي أويمد يعني ما لنتي خندق اللي جوغيب أويمد فجعل يسب كفار قريش أسوى قريش قال ذي حباري أي أويمد مركز رسولك مركو أويمد فقال يا رسول الله رسولك الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب ما أين أنسجن إيما سورو بننا صلاة عصرت كذو إلى أي قرح إني دعذ أي سكتي dhicitaankeedii ka hor ayaan maaragtay salaadii tukaday buu yidhi markaasuu faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigana wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wallaahi maa sallaytuhaa buu yidhi ilaahay baan ku dhaartay anigana ma tukanin buu yidhi maxaa yeele awoodi weyne inaan ku tukanna buu yidhi markii qoraxdii ay dhacday fanazalnaa buu liya jaabir waan degnay maca nabiyi sala allahu calayhi wasalam badxaan meesha badxaan la yidhaahda baan u degannay fatawadaca lisalaati وتوضعنا لها نبي مركز صلاة دي اوي سيستي انغن وان اوي سيستي فصلى العصر بعد ما غربت الشمس صلاة دي عصر بو بلابي مركز يقول رحلة دا عضي دبدي ايو نبي تكذي ثم صلى المغرب مركز هذا المغرب كينا كوحي جي صلوات الله وسلامه عليه مركز امام البخاري يعني في صحيحه وحكو ورنايا اسقنا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وحوليه نبي أيا وحو يري قال يوم يعني يوم خندق يوم الخندق ما رنتي خندق أي رسولك وحو يري أسقو كفارتي حباري أي يري ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا إلى هيها كبوحيو قريه ذئي قبر ذب النار الله كبوحيه كما شغلونا عن صلاة عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس سيدا أي نوغش قليين صلاة الوسطى وصلاة العصر يعني سيدا النوغان مشغوليان إلى قرح أي دعضة إلهي أي قبور تودي يقريه هذا نار الله كبوحي يري مارساس نبي كوها باري عليه الصلاة والسلام وفي أحد الأيام مالمه قاركو مال مقاركود أي خرج نفر من فوارس المشركين خرج وحصابه نفر كوح ومن فوارس المشركين مشركين تفردولي ذي كمدة فيهم دحضو دؤكس جيه عمر بن عبد ود نك عمر بن عبد ود اللي يرهضه وعكرمة بن أبي جهل عكرمة إن أبي جهل وضرار بن الخطاب إي وغيرهم صدح لان الرجل كمديهين وفردولي باصابح مالمه مالين كمدة فقصدوا مركز وحسو آذين أي قصدين مكانا ضيقا من الخندق مال يرو عريرية وخندق قدكي كمدة أي سوء آذين واقتحموه مركز سوء جيران ويعني إنه ماشي سوء قويان بالدمعين سوء جيران وجالت بهم وحالو ريكتي خيلهم فرده ذبا في الساحة القوبتي كلو ريكتي التي بين الخندق وجبل السلع مركز سوء قدبين أي يعني فرده باوحو لو ريكي مال قوبتي صحابة أدوي جبل كي أي دبرك كوها يونا جبل السلع اللي يرادو إيه قد كي أي سو قد بين بحذو ذا مال أي فرده كلو وريقين ويا مركي سو وريقين فخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين علي بن أبي طالب أو كوح مسلمين تا يعني لصعده لجرو أي أن منك أصبحي أو فردولي ذا آيو سو قد بي ماشي سو دافي فحال بينهم وبين المكان الذي اقتحموه منه الخندق فحال وحو كلا نحقل أكلا تيضي يعني بينهم أيها إيه وبين المكان بوسكي الذي مكانك اقتحموا منه الخندق قد كأكسوا قوين أيو كهر استاقي علي بأصاب بحي مركاسو ماشي قد كأكسوا قلين إيه أيجي بو مركا كلا حري مركاسي وحي نحقلين قوضان فردولي دي مسلمين تي إيه قد كأحدو دي بيكجيران علي نحقو كجيرا دين عاسو كسوا مريويا فدعا عمرو بن عبد ود ننكاس مركا عمرو بن عبد ود اللي راه ذا الرقي فردولي ذا كم إذا مشركين تي أيا وحو إيار إلى المبارزة وإيه أنا فرسك قصارا يا إيسو بحيب إرواد قال الله ميناي يا إلى درر كرو يا إيسو بحيب ساس المبارزة لذا هذا يعني أن قف لدر رأي دون يوي وكان ننكا عمرو بن عبد ود اللي راه ذا وحو أها جريئا ننكيسئ أو فاتكا ماهرا بالقتال فاتك مركا اللي راه وان دقالك أب ماهر أقوه أب يقانبه أهوية فأغضبه علي مركي سيدا أويه با علي عرق لي أب أقع عريسي علي باك عريسينا وحور ربا إنو فرس كسو الدقو فرس إنو كسو الدقبو ربا ننكي عمر بن عبد ودي أها وحا عرق لي علي بن أبي طالب با عرق لي حتى نزل من الفرس إلى فرس كسو الدقو مركو عراضي او يرواي كان لبدو دي بناك اسكولا اول انو فرس بكركي سكلا درو دوني لكن هذا فرس كيبو كسو دقي فتجاولا يعني تجاولا اي تطار داوي يعني وين لقدمي يعني اما ويش عير سدين ويش عير سدين وتصاولا يعني خب كيبي دقال كيبي يعني كو تنافسين تصاول كان تنافسا لينا تنافس يعني وي كو ترتمين دقال كيوي لبن منو يعني آن كلا يريسنوي يعني ساسا لوجه داو مركاسي تجاول يتصاول لبضى بسمايين ويا حتى قتله علي عمر بن عبد ود إلى أدلو علي بن أبي طالب بادلي إلى عمر بن عبد ود إلى أدلو أي مصاولة أي مجاولة التجاول كاس كجرين ويا وروري كاس إيو لقدن كاس كجرين إيا ترتن كاس أي كجرين إلى منك لغا تخلصه وعلي بن أبي طالب أدلو وانهزم الباقون مركي عمر بن عبد الود لدلي وانهزم ويجبين الباقون كوي صوحري نويجبين وقد ملأ الرعب وقد ملأهم الرعب أيضا عبسيدي إيارقحي أو بوحيي أو قلبي أو بوحشي أي جبين عررين ويا حتى ترك عكرمة عكرمة بن أبي جهل لا أو كتقحتا رمحه عبسيد درتين يعني ورنك أو وتيحتا أو كعرر يعني تبرؤواي وسقط نوفل ابن عبد الله نكا نوفل ابن عبد الله لراضع إذن ككتر سنانا ودعي في الخندق قد كيبو كد عي مركو كد عينا فقتله المسلمون مسلمين تي بادلين ويا مرك انت يرتاي صابح دينا جب كاسي لكل مين وعررين ويا وأصيب أثناء المرامات استرتور الداس ومارت فلاره الاسكو ترتور ايو نحذي ذا وحال أصيبي او أدنتي وترتوريذا أنت كنت على أدنتي عدد دد أو قليل ير أي من الطرفين اللي بدأ بنعمة مسلمين تي قالذي عدد يربى كرن توي وبلغ عدد قتل المشركين مشركين تذكوا اللجدي لتردوذو وحو قاريا عشرة طبن أي قاراون وقتل المسلمين مسلمين تكوا اللجدي لينا وحو قارا ستة لحوية مسلمين تن اللحبة تورتورية وقدمتي قال ذينا طبن با وقدمتي ويا وأصيب سعد بن معاد سعد بن معاد صحابي قال لي رهضو سيد الأوس أي وحا أصيبي أو لغو أصيبه كل دعي بسهم با لغو أصيبه يعني قمون أي لغو نفتي ويا فالار أي يعني أصيبتي مركاسه فقطع أكحله وحوقه سهمه يقمونك فالارت لغو سهطوري هل بوليه سوجره أكحل كمرك وحالي لهذا ووريد في وسط الذراع أي لهذا ذراع وحالي وردنك إنتان لهذا حصلك إلى إنتان ذراع لهذا هل بوليه شاسمت كجره قعنت كجره أي قعي مركاسه بيقي فرمي فدع الله سعد بن معاذ إلهي بو بريي سبحانه وتعالى أن يبقيه إنه باقي لو سندل إن كان هدي أو قد بقي أو هري من حرب قريش قريش دقال كذا هدي شيء وحوم أي كهرين إنه إلهي باقي لو إلهي ويديستي رب بو حورستي هدي قريش دقال كذا ولي أو حكد ما يهي ربي يتيدي حكد لقل لأنه قفك ديك بحية ديك نحبا كسع عضوية وإلا هدي أيسا قريش يعني الدجال كودي وحرقه سنكهرينه ما أنت قدام بيسه فيجعل إنه يالو ربي موته جريس إنه كيالو في هذا الجرح أي بسبب هذا الجرح يعني دعوة عن سوء قال سببتي إنه قد انتقو الشهادة أوهلو أي إلهي ويديستي وحوير إلهي وهدي أي قريش دجال كودي وحكهرينه إباقي يالو هيدلين هذا يسمح بكهرينه مركا قدام بيسنا تيدي إلهي وكدقه مارتي وأبصه يعني حديث كاس مخاربة ورنا في صحيحه أي كورنا ياوي ثم قال في دعائه دعائي سبوها دنو حكيري ولا تمتني الله هايدل الله يو هايدل حتى تقر عيني إلى إشي إذا إيك قبوستو من قريدة إلى قبيلة قريدة أهيت سيدو نوكير الدون شيخة بلان تي بيكبحين بلان كي بيكبحين يعادي قال ذي بلسوا صفتين قال بينك مسلمين تكجرين مركز وحوي الإلهي وإيش إذا إلهي كقبوسته نمنك اللي إله ذا قريدنا هاي ديلن بوي ربي عمرك إيه باقيا قيبتان دبن ابن هشام أيا في سيره أي كورنا ياويا غدر بني قريدة وأثره على سير الغزوة بلن كبحي ذي قريش أي بلن ككبحي وحنو جاء ذا قريدة بني قريدة أو يهودية بلن فريدي أي نبي كبلا فرتي بلن تقبل حني إيوه دجالك راتك أي كويلة تسعد كيسي دجالك سعد كيسي راتك أي كويلة غدر بني قريضة يهود اللي يرهذا بلن فريدي ذي بلن كبحي ذي إيوه وأثره غدر جاس راتك أو كر يبي على سير الغزوة دجالك سعد كيسة وح أو كر يبي أي عنوان كان مصنف كوع عقدي ويا وكانت قريضة وحي أحيد بني قريضة الإلهة في عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أيب بلن الله هايين صلوات الله وسلامه عليه وقد سبق ذكره وين صوفر مروا مركو مدير شاقد يدو وين صوفر مرتي مركو نبي مدينة يميد أيب الله بالله ميواد اختهران وصوفر نوي فجاء حيي بن أخطب نكا حيي بن أخطب الإلهة أو سيد بن النضير ريب بن النضير وننك أصوى شاقنا أصوى سلام بن أبو الحقيق ربنا نظير كي ملقرر مدينة أو خيبر دقي عيدا كهرقي سوء أبابو لي أو سوك عييوي مركا ما دام أو قريش غضفان عرب بضن رين جدي أو ماش أسكوه كاني أيوحو رباها دانات بني قريضة أو نبيغ عهد للهي إنو بلانتي كبح يري هذا أو كتر ترسيه إنو بلانكو كبحان ما أنتو محمد يسحاب تيسي فرصد عنوه يسنائي وخطركو جراي بلانتا محلي يرن وترتريناي ساس عمله ولا صعداء وتليوي فجاء حيي بن أخضب سيد بن نضير ننكاس أياه يمد أثناء هذه الغزوة دولماتك أو غزوة انتي سعودتي دقالك انتو سعودي نحن يذبو يمد يوم تقي وحو يمد إلى كعب بن أسد سيد بن قريضة بن قريضة ننكي مدحظة أواها أولي إلى كعب بن أسد أيو تقي أو ماشي بني قريب أي دجنائين أي وجود تجيوي فحسن له الغدرة فحسن وحقوق رحية وناجية له كعب بن أسد وحقوق رحية حيي بن أخطب الغدرة بل فريدي إنه بلن ككبحه ونبي بلن تيسؤطوره وأغراه ونكتر ترسية وكبه الرئي على نقد العهد بلنتي برنتي ذي جبنتي ذينا وأكتر ترسية ويهن فنقض يعني وبريي يعني وحبا شيخ وصوق قابيي وحبا ذنبو حير ومحمد أني بلنتي إيقا مبحين أمان بان كوهيستا صدق بان كوهيستا نيهو إيقادا نبها إيقلينين بلنك مبحي كرو حيي بن أخطب وكوع العلي كوع العلي كوع العلي إلا أوجع لاضه يعني سلاسو كسميه إلا أو يرهدو حديد أي محمد ما أنت أن ترتري وينه حيي بن أخطب حوليه خندق هذا كلسو قليا قد كذا محمد أما ماشهد كل ما تنكو قلت لما نيا تقي ما يعني مالك لآذي ما يبكير بلانتا مركوسيي أي مركب بلانتي نبي قبا حيوية فنقض كعب كعب أسد حوبوريي العهد بلانتي أسقي نبي قد حيسي أي كبا حي وقام وحون استاقي وقدر سمي إلى جانب قريش والمشركين مشركين تأي قريش لنا عوذيك لنا عوذو استاغي أيو كم من نقضيوه عدو جيوه مارك إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم تواتاس ويه بلانتي هذا أقبحان لأن جنوبك بي جوغان ويه وكانت قريضة بني قريضة وحي أحايد مدقن في جنوب المدينة مدينة كوفرت يذا بي دقناي عيدا كنا وقويه جوغا حق شمالك أيو جرا قريش أي جوغان ويه والمسلمون مسلمين تنا في شمالها شمال المدينة بيد الجنايين وقوي جدا مدينة وقوي جدا مسلمين تنا الجنايين والمسلمون مسلمين تنا في شمالها شمال المدينة مدينة وقوي جدا بيد الجنايين ولم يكن من أحين من يحول وحكلا تيذا أو كلا دحجلو بين قريضة بني قريضة يهود ليرادو وبين النساء المسلمين وذراري هي مسلمين تا دمر كودي يعرورت وحكلا علية ملهي وتن سو شيغ نمركو نبي سو بخاي حق كوفرت ايو دمركي يا عرورتي دفيسدي كو يالاي بو غي كوفرتنا قريدا دغن قريدا مركاس بلنت كما ين بخينو نبي غيناي مركا لكن حد وي كبخه مركا وا سهلنت اني حق كسو غلان او دمركي عرورتي انتي بابيان مسلمين تي دبرك او غي يمادان وا وخ سهلنو مركاس شيخ وحويري فكان الخطر خطرتي با وحي احي عليه مسلمين تدشوا شديدا من الدرن وآد وآد خطر أبق بلسو سو جهذوي وبلغ الخبر وركي أو بل فريدي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك على جاري صلوات الله وسلامه عليه قريبا إن بلن تكبحه فأرسل مركز النبي مركيبة وحضري مسلمة ابن أسلم في 200 نك صحابي مسلمة ابن أسلم اللي يراه أيه الله بب قالوا عيدنا أيو دري أو حق الدمر كي عرورتي إلا إلى ليه أيو أدري وزيد بن حارثة زيد بن حارثة صحابي قاسنا أيو حو أدري في 300 صدح بقل عيدنا أيو لجرو أيو دري محول لبدو دو أدري لحراسة ذرار المسلمين مسلمين تعرورتو إلى لذي ذي إلا إلى ليه تراد بشنطة بقل عيدنا أدري ما دام انت كر حق ايغوسي جيدو برشنتي نام بقل قريدا نغ عليه بوليه يسن علمي يركا يا دمركي يسن دبنا نغ غارسيني وارسل نبيغا مركي بخا انو حبسدب وربا قريده بلنتي ما كبخدي مس كما غاري لا وركليا سو غاري بلنكي ما كبخا مس كما ينبخين انو اوغادبو دونيا وارسل مركاسو نبيغا وحو ديري سعد بن معاذ سعد بن معاذ وانتو نضاوع من كهروي انتو نضاوع من كهر بو ديري وسعد بن عبادة سعد بن عبادة والله بذا من سعد بن معاذنا أصبو مدحو يهي سعد بن عبادنا خزرج بو مدحو يهي ويا لبذا ننبو حول دري في رجال الرقع من الأنصار أنصارتي كمذا يستجلون له الخبر وركي إني أسو عديان إني الجلاء قسمي ورعد إني أكينا أي أدري بالقريضة أتقى بل أنت إني كبح ذي إنكلا نوسو أقاذ بوكين فوجدوا وحيها لأن اليهودة يهودي مركي أتغان قريضة أي رقها السع لبس عدي رق لجرة أي تغان يهودي بيهلان فوجدوا اليهود بيهلان على أخبث ما يكونون شيء كان أبوحن كركي أي وكسوغان أي أتغان وبلنفورية ذي أهويا فقد جاهروا سكدا إني بلنفورية كنين كيستاني وحي لجهريني موجستاني عديستان بالصب أي والعداوة عدوتي نمو المسلمين تقوحيان أي موجستين بناك سؤالكتين ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ألنا ويقارين ويعايين نبينا ويعايين ماركتي عداودنا وأموجيين ويا وقالوا مركاسي وحيدة هذين هذا الكي نبي كلها ين رسول كان صوت رئي مركي ليرا عهدي رسول كان لقى شيني مكبحنين حيرا من رسول الله رسول كان شيء سان إله إليه واكبيرا لا عهد بيننا وبين محمد ولا عهد وح عهدي بلن وبيننا النجئ وبين محمد بلن كذا حيسو مجرت ولا عقدة هشيسنا إنه مجرى وين مسلمين تي فرجعوا ويسون نقد الله وسعدي رجى للسعودي وقالوا مركاسي النبي وحي كير أهلين لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أول وحي كير مركي هرا مركي ودري حدي أرنت أي رنت هاي أو بلنت أي كبحين سي مسلمين تأيسن أني يجبن وحوى إي إشارة بس بل فريد إي إشارة حدي بنت هاينا أو يبلنت كبحين عداية وبنتها حدي كالسسرة أو سربابة إيقو شيئا مركي أي مادين سهل نقدين وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحي كير أهلين عضل وقارة يعني وحوى عضل إيقارة وتنحلي درسي نصامرني لبدي قبيلة أو يعني ما أرتي كبحذي بلن تكبحذ الصحابة اللين جلتي خدري صامة سمين بل فريو صامة سمين تيبي مركي أقصوا قاتين وحي دهن عضل وقارة نبي مركي بوافا ميني بلن تكبحين مكاس سيدي عضل قبيل كليل هذه إيقارة قبيل كليل بلن تكبحين بي أقبحين وي شيخ نوفس روحوير يعني أن قريضة قريضة على غدر بل فريق أي دشي ذكو سجين كغدر عضل إي وقارة لبدي قبيل عضل إيقارة ليجري بأصحاب الرجيع ماشي الرجيع ليرادك بلنت أقبحي بلنت وذيو كروية سلاسة أقبحين وتفطن الناس نبي قدتك أجوغي ويفهمين إن بلنت أي كبحين فاشتد خوفه مسلمين تمرك عبسيد وذيب أبضت أو درناطي آد بأسي بخير كما قال الله تعالى إلهي سيدي أو يرأيد هذا صامرني ويتزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا ونجم النفاق منافق لماذي أياب بناك أصوى بحضي حتى قال بعضهم إلى قاركود أي رهذان كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط يعني وحو ليهن منافقين تبا النفاق وذي بنانك يمي وحي متكوت قاركوت با وحو يري كان محمد النبي محمد وحوها يعدنا مد نوبل القاضو أن نأكل إنا عني دون كنوز كسرى وقيصر لبدا بقرتو يؤو يعني الرومان كي يفارسيين تي إنا كنوز تدعوني دون كسرى وفارس منك بقركو ذا لإلادة قيصرنا الرومان كبقر كوذبا ليره ذاويا وأحدنا ونوبل القاذي كنوز تاسي مال كوذي حوله ذا تلي دون تامبون للحابوير وأحدنا مد أنك نقمد أهنا لا يأمن على نفسه نفتي سؤوسا ما أنت أمان وأهين أن يذهب إلى الغائد إنو برنان كآذوه قضاء الحاجة سحر ذي كاذي إنو فقيه أوسن أوذي كرين مركاسه وحن نوشيك يا بيلين يعني ما أنت أجي دابيلين بناك باب روب حلاني حاجة ذي نبان قدن لأنا مركاسه ولي كسر إيو روب إيو قيصر باد وحا عونيسا وحوذي باد حلوه ذي اللو ريقيسا وقال آخرون كوكل وحي رهدين ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا الله رسول كيسا يعني وحن باطل أهين با نوما إيسا بلن قادم بيلا وقال طائفة منهم كوح أيها كم إذا منافقين تين وحي رهدين يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا يعني وقالت وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب يعني منافقين تقار كمدة أي وحي إلى يا أهل يثرب مدينة دت كيديو لا مقام لكم جوغيس ماشان إذا كوكما سبنا مالت كنا قاتان ماهي فرجعوا كسوا نقض ماشان دقال ميا لي نسوع عليه كسوا الله بتبيرا وأراد فريق قيب وحي دونين أو منهم منافقين تكمدة الفرار إني عرران أي دونين واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ودقالك اي كبح صدان اسك الله ابتان اي دونين فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نبي اي اذن ويديستين وقالوا مركاسي وحي رهلين محتالين اي وقو وحيلي سنة يا حال كوني محتالين ان بيوتنا عورة بيدين وآيات شيخ عشار سورة الاحزاب كجرتي ويستأذن فريق منهم يقولون ان بيوتنا عورة ان بيوتنا قريحة يقو عورة يعني وحويان وغير حصينة مد عد الله ويعد إلى علينا يسأل مارك قريه ومارت وعورة وفيذيه وما هي بعورة ما mana ahanay waa la ilaalinay saxaabadii baba joogto ciidan baba loo diray ayadoo aysan cidla ahayn ayay leeyeen guryahana cidlaheena fasax aanu ka tagin inay cararaan bay doonayaan weeyaan kalika rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam nabigeena calayhi salaatu wasalaam arrinkiiba xoogaa qaliq baa galay yacni waa ku wareeray weyn qaliqa fulaanu markaa tidhaahda waxa weeye idaa lam yastaqira cala xaalin baa la yidhahda yacni qofka markuu itiraab ku dhaco ama insicaaj uu galo uusan arrin ku sugnaanaynin ayaa la yidhaha qaliqa fulaanu nebigii arrintiiba ku wareeray dhibkii jiray ayuu ku wareeray qaliqa rasuulullahi sal alayh wasalam xataa balagahu xiina balagahu markuu soo gaaray khadruhum qurayda markay bani qurayda yahuudi markay ballanfuryadoodii soo gaartay buu arrinkiisa nebigu ku wareeray salawaatullahi wasalaamu calayh marka markuu wareeray oo arrintii uu xagga ciidan ka fadhiyo kuwii halkaa gadaal ay joogaan fataqannaca bithawbi waltajaca nebiga go-iisa isku daday go-iisiibuu maaragtay maradiibuu isku daday markaasuu waltajaca seexday yacni qofka markuu murug ay qabata hadduu xoogaa isduuduubo murugta badanaaba waa ka fududaata xoogaa uu seexdo waxbaa ka fududaada wamakata haakada tawiilan sidaa ayuu cabaar ku jiray isagoo go isku duuduubay oo jiifabuu muddo ku nagaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam wamakata haakada sidaa ayuu ku nagaaday tawiilan muddo dheer ayuu sidaa ahaa uma nahada markaasuu soo hinqadayo kasoo kacay nebiga jiifkii weyn wa qaala markaasu wuxuu yidhi allaahu akbar ilaahay baa weyn wabashara almuslimiina muslimiintiiba marka wuxuu ugu bishaareeyey nebiga bilfatxi waannasri furasho ay furan doonaan iyo guul ay cadowga ka guulaysan doonaan ayuu nebiga ugu bishaareeyey weeyaan wa araada an yursila ilaa cuyaynata bni xusni nebigu waa fakaray marka wuxuu ogaaday nimankan khadafaan la yidhaahdo sidii ciidanka loo kala dili lahaa khadafaan yuhuudda waxay ku keentay xoolaan idin siinaynaa xoolo waa niman calosh u shaqaystayaal wey lixda kun oo ciidanka waxa weeye waa niman hunguri loo soo sheegay weeyaan marka inuu wuxuu ku fakaray madiine timirteeda odayaasha intuu u yeerto uu yidhaahdo madiine timirteeda saddex meelood markii loo qaybiyo qayb baan idin siinayaaye naga laabtay inuu yidhaahdo rabay tiibo marka wuxuu kala tashaday laba saacad buu kala tashaday markaasi ayaguna diidaya waa sheikhu nooga warrami doona arki doona wey wa araada nebigu wuxuu doonay an yursila inuu diro masan yacni inuu dirow doonay ilaa cuyaynata bni xisnin ninka cuyaynata bni xisnin la yidhaahdo iyo xaarith ibni cawf oo khatafaan madaxda u ahaa ayuu u cidiray inuu u cidiro buu doonay liyusaalixahu inuu la heshiiyo calaa thuluthi thimaari almadiina madiine timirteeda miraha ka soo go-aa saddex meelood hal meel in la siiyo inuu kula heshiiyo oo markaana wayan saxiba ou yacni maaratay cuyay ibni xusnin ou la laabto ciidankiisii huwa isagu bikhatafaan ciidanka khatafaan la yidhaha lixda kun inuu la laabto ayuu doonay weeyaan markaas markuu sidaas uu ku fakaray wa abaa daalika sayid alansaari culimmada qaar waxay leeyihin kutubu siyarka waxay qorayaan nebigu waaba u yeerayba cuyaynat bni xusnin iyo maaragtay ninka la yidhahdo xaarith bni cawf labadaba uu u yeeray markay aqbaleen oo qoraalkii keliya uu dhimay ee heshiis in la kala qorto keliya ay dhiman tahay buu nebigu wuxuu la tashaday laba saacadoo u yeeray maadaama owsi khasraj ayaga ay dhulka deganaayeen madaxna ka ahaayeen markaasuu nebiga la showray yacni fa aba dalika sayid alansaari labadii ansaar sayidyaashoodii ahaa waa ay diideen sacdu bnu mucaadin oo sacd bnu cubaada laba sacad waa ay diideen wey nebiga marka wuu la tashaday sacad laba sacad buu u yeeray markaasu wuxuu yidhi saanaan damcay nimankan inaan la heshiiye maada tarow bal ra'yigiina keena buu yidhi markaasay waxay ku yidhaahdeen qaaluu yaa rasuula allah rasuulka allow in kaana allahu amaraka bihaada arrintan aada samaynayso timirta madiina saddex meelood meel inaad siiso miraheedii hadduu rabbi ku amray fa samcan wa taaca waxii hadduu yahay waa aqbalaynaa wey waa diyaar baanu nahay wey wa in kaana shay-un tasnacuhu lana hadday tahay wax anaga noo samaynayso inaad gaalada naga badbaadiso aad doonaysana falaa xaajata lanaa fiihi dan kama lihin heshiiskoodana ma rabno sidaasay ku yidhaahdeen markaasi hadalka sii wateen waxay yidhaahdeen kunnaa waxaanu ahayn waqaala waxay yidhaahdeen kunnaa waxaanu ahayn naxnu annaga iyo wahaa-ulaa'i kuwan khatafaanu mushrikiinta ihi cala shirki billaahi wa cibaadati alawthaan shirki baan ahayn asnaamtaan isla caabudi jirna ahlu shirki baanu ahayn bay dhihin ولم يطمعوا من أينن دمعن الرجك مجلين أن يأكلوا منها ثمارتين مرهن إني كعنان ثمرة هل تمير إني عنان حتى ولقوا طمع كمجلين أنا وأهل شركي وإنت سوسن كلك كنول فحين أكرمنا الله بالإسلام ما مركوا إله إسلام لماذا نقكرامي وعزنا بك أذينا أنقك عزيا أنقك شرفي بأن نعطيهم أموالنا أن حولها نسينينا ميا بينا والله لا نعطيهم إلا صيف بينا والله با نسينين سيف موي حول أسينين لما أركب إيرادين سيف كاس أحذين نذا أهوية هل كاس مركو أو مري فصوب رأيهما نبي الرأي قوذي بوصواب كذلك سحوا رأي قوذي لقاتي يعني أنا أهل الشرك حتى لما أين هويسين إن مركا مسلمين نقلنا انتمارتين بعض أسيني ناوي ما دي بي نبي إيرادين دقال بانو كحق ناوي نبي مركا أرنتاس وحي ما هنه وحوير إنما هو شيء أصنعه لكم ووحي ذنك عن ذي سمين أيو إن بدبادذين أنو سمين أيو مركا ليهي سدح ميالود ميالها الله سيو يعني وحو ليهي لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة أركد أن أركد درتين إن العرب ودن حلقا سئد كسر ودقنيس درادت بان مكان إن خذلان كلا الدلاء يرغوت لقليبني تخاذل الأطراف والنهاية الغزوة يعني هذا وحوي دقال كي دماشيه سي غزوة الخندق دماشيه دي إيا لبضي الطرف عيدا كي أول كلا الدلاء لبضي الطرف قلنا جنوب كي فديديو وبني قريضوي كوفرتي جوغي قلنا ومشركين تقريش إهو قامينيس جنوب الشمال كي جوغي وقويق الجري لبدو ذي بقى لك الدلي وإسهوجين إسهوجين توذيوي تخاذل الأطراف طرف يدي إسهوجي إيه ونهاية الغزوة دول ما تماشيه سيب عنوان كان وقرد قيوية شيخ مركو حوليها ولله في خلقه شؤون إله سبحانه وتعالى خلق يسا شأن بيليه وما الدواك لدوانتا قف شأن قوني بو إلهي السمية من خطرة وإلهي حكمة بذن أوسيي با إلهي مسلمين تقصوا دير دونا تي وكور رما مركب مقدمه وسمينا وليه ولله في خلقه شؤون خلقه إلهي أدوب ذيسا نبشى نبو إلهي أويا لا ويا فقد جاء وحايم أثناء هذه الظروف القاسية يعني حاردها آدو أذك ونبكبدا نحذي ذبا وحايم نعيب ابن مسعود الأشجعي نكا نعيب ابن مسعود ليراه وقبيلة الربن أشجع ليراه كترسا أيايم وهو إسقنا ها هذا بن أشجعي من غطفانا قبيلة غطفان ليرهده أيو كتر سيه ولحظة كنو عيدا كأه أيو كمدي أيوه وكان صديقا صاحب وحولاها لقريش قريش مشركين تيدنا صاحب وحولاها واليهود يهودا وحولاها يعني وحولاها صاحب وحولاها لبدا بيشيس بولاها فقال وحوير مركو نبي قويمد فقال يا رسول الله نبي قويمد تسسره بمشابه نبي قويمد فقال مركاس نعيم حويري يا رسول الله رسولك الله إني قد أسلمت أنا وصو إسلامي وإن قومي دتك يقعوا غطفاننا لم يعلموا بإسلامي إسلامي لماذا إذا مؤغى ما قرانيا إن إسلامي ورك مهيا فمرني بما شئت وحي آدون تئفر وكو سمايني وحم سمائي له فقال مركاس رسولك حويري عليه الصلاة والسلام أنت رجل واحد أدو هل نباتي منك لي باتي وماذا عسى أن تفعل أم حد أودي كرت إنا تسمي سويا وماذا محيبك عسى مدنتهي أن تفعل إنا تسمي سو وحد أودي كرت سمين كرت هوا معي ولكن وحكل ما سمين كرت ذي خذل هوجي عنا أن نجد نجف هوجي ما استطعت وحي أدون تعلو قاسي خذ الله كل سمي وأداد سكدر كرت سكدروه محيلا فإن الحرب تقال كسيدي سبا وخدعة خيانوي ودغر لس ذكره وحي اذكر كرتو خيانه كرتو خذلان كسمين كرتو سمي بو يري ادي هل نبات هي فذهب نعيم الى قريده مركب امر كيبو قاتاي فذهب وو تغي نعيم الى قريده بني قريده او يهوديه ايو او تغي فلما راوه مركي اركين نعيم الى صاحب الله هاي اكرموه وي وينين وقيمين وقالوا فقال مركاس و هو كيري تعرفون ودي لكم جعيل كان الذي جعله مقرنسان قريضي ربني قريضو ودي يكالك على الذين هي مقرنسان وخاصة ما بيني وبينكم وحاني إذن كان قد حيا أو كالك علائه قوني أهم مقرنسان بوي وإني أني بوي محدثكم حديثا وربان إذن شيقي فاكتموه عني warkaas ii qariya oo cidna iga sheegina war sir ah idin sheegayay cidna u sheegina ii qariya buu qaalu markaa waxa yiraahda faqalu na'am bid waayo ku qarinayna bi yiraahdi qaalu markaas uu nu'aym wuxuu rabaa inuu quraysh ku dirabo rabaa ii ciidanka xagga ku dirabo doonaya qaalu markaas wuxuu yiri qad ra'aytum waxaad aragtaan buu yiri u jeedaan ma waxaad aragteen horay u aragteen ما وقع لبني قينقاع والنظير ربني قينقاع يهودي مدينة دقني إي ربني النظير أو مدينة دقنا وحي كل عي واد أركتين إلا الرري واد أركتين وما قال لي محمد يسعب تيسي كعير شير لبضب واد أركتين وقد ظهرتم قريشا إذن كان واحد كالميسين قريش بادو كالميسين إي وغطفان لبضا قليلو عربتا بادو كالميسين وهم أيقون غطفان إي قريش ليسوا مثلكم إذنكو كلا معها إذنكو كلا إذن لمد معها محايلة فالبلد ماشا إذنك أدقنتهين وبلدكم قرقي النيوي مقالذي النيوي فيه مقالذي نتحد بلدك وحاء أموالكم وأبناؤكم حولهيني إي عرورتيني إي ونساؤكم دمركيني أي كسوغا لا تقدرون مرك ما أوذي كرتان أن تتحولوا منه إلى غيره مالك لإن أقوريكتان ما أودي كرتان لأن مالكي ني عرورتي ني دمركي ضنبا ماشان وقريه ني ويا وأما بلدهم قريش إي غطفان مقال ذوذة إي وأموالهم حوله ذي ونساؤهم دمركو ذي فبعيدة وفقتهاي والنبي أصحاب تسمى قاري كران قلنا هل كاسي جيران قلنا مكي هل كاسي جيران ويا فهم مركا لبضها قبيرو وغطفان إي قريش إي إن أصابوا فرصة هذا محمد فرصتك هلان انتهزوها ويكفى إذا سنية فرصة اسمك فيان والله قال لما يوانك قول يعني وكفى إذا سنية وإلا هذين فرصتهن لحقوا ببلادهم ويتجيانوا يعني وحي هليليا لحقوا ببلادهم بلد كوذي بآذين وذكر الله بنايا مركي الله بتانا وتركوكم وإذن كتجيان إيه ومحمدا مع محمد بإذن كتجيان ينتقم منكم مركا محمد إذن كأرصده كيف يشاء سو دونه إذن كأرصده مرد إذن كلابتين إذن كان مقال إذن أجوكتان بلانتنا أتكب حدين مركا محمد إذن كمارتي إذن كبل يعني إذن كأرقو تبا دعي كرتبينه ساسا دعي سبوه قالوا وحير هذين فما العمل وإيهي بلانتي مرران كب حنية ده محان سمينا عمل كوام محان قبلنا ويا قال مركاسي وحيري لا تقاتلوا معهم قريش غضفان لجركود حد قال منا هل حد قال منا الراعنا لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم إلى إذن سيان رهائنا تد رهان كد قتان إلى إذن سيان حتى هذان تد رهان أو أن كل صنا نين إدنا نجلا بنين نصيتها مرك أنت كويري فقالوا حير هذا لقد أشرت بالرأي تلفي عن بالرأي وأنا سبب نو أشرت نوت المامتبيده وتلفي عن وحن ويديسننا دانا الرهان كالدقنا وآن حيسنا ويديسننا ثم توجه مركي انتاس او بني قريذ كسو يري وهدان قريشتي آذية ثم توجه وحو آذي او اجهزتي نعيم ننك نعيم المسعود ليرادة الى قريش قريش اوتقي واجتمع برؤسائهم مدحد وذين واؤو لكم وقال مركاس وحو كيري تعلمون ودي لكم ونصحي اليكم كالقعلة عن ذين قبو إيا النصيحة ذين نصيحين إياهي واد أكته سوماها قريشي قالوا نعم هذا يراد إن الناصحة تهيبيرا قال مركز وحويري فإني محدثكم حديثا وربان إذين شيقي فاكتموه عني إي قرية وهيقى شيقين وركز وربان إذين كقرسان إياه قالوا مركز وحيد هذا نفعل هيبا يراد ويالينا وانفلينا أرنتاس قال مركز وحويري فإن يهودا بني قريضة مؤجيدا يهودي قد ندموا ويكش اللايين على نقضهم برنتو ذي عهد محمد نو محمد بلنتيسي أي بريين وأي كش اللايين وخافوا وحين كبقين أن ترجعوا إنا دلابتان إذنك وتترقوا قريهنا دلابتان وتتركوهم إذنك أيغنا أتكتكتان معه أي مع محمد نو محمد لا أدوكتكتان لجركيس مركز إذا درتين فراسلوا ورقد بي أقرين محمد وي يعني كتبوا رسالة إلى محمد نو محمد رسالة أقرن أن يأخذوا إنا قاتان يعني إنا قاتان منكم إذنك إذنك قاتان رهائنا رهان ضد لقبله إنا إذنك هلان أي محمد وقد مركي هشيس أقرن بوحير هذين قريش بان رهان كاغا كينينا مركاسنا ويدفعونها أي ديبان يعني رهنتها إليه محمد إنه ديبان بالرمان مركي محمد ديبان ثم يوالونه عليكم يعني نو محمد مركاس أي وليه سسيان الله صاحبان جيسك سوعشتان إذن كان أي مركا إذن لدك اللمان أرنت الرهنكي إننا أي كوريجيا نو محمد إنه ديبان مركا فرضي بذلك محمد أرنت الرادب وكن نغذبير وأقبله وأقبله فاحذروه مركا لمن كان بني قريضة سكا إلالية وإن سألوكم هدي إذن ويديان رهائنا دات الرهن لقدك تنسية إذن دحانا فلا تعطوهم هسيننا وإلا إيمان دوناني هسينين بولي الرانتاس ثم ذهب إلى غطفان هدانا قبيل الذي غطفان بو آذي وقال الله مثل ذلك قريش انتو كويري وكروا أسقنا أو كويري انتا سوكلوا كويري وبهذا تدبير الحكيم يعني تاكتيكاس يعني مؤامراتاس حكمة له يعني تدبيرتاس حكمة له بعد تشككت النفوس وتشققت وحا شكسي نففيال كباك لشكية وتشققت وينك لدلدل عضيه يعني مارت الجيشك وكال فرفرمي ويان مركي انت هالا سمي وارسل ابو سفيان مركو حره ورك النعيم صاشيقي انو رويه انو بينيه انو اقاذبه ربا وارسل ابو سفيان با وحو دري وفدا عيد يعني وفد بو دري داد وفد بو دري الى قريدة بني قريدة بو ادري يهودي يدعوهم الى القتال غدا وحوليه ما انتوا جمعوه بريدتو او سبتية يعني ديار نقضة انه وارر بقاذينا اذن كان وارر كسو قاذا قدال كسو بلابا دقال كان نوب بلاوضو مركاس يفرين اصو درين فقالوا بني قريدة وحير هذين ان اليوم ما انت دل جوغو وبريد ما انت لدقال لما ياي يوم السبتي وما لين سبتيوه ما لين سبتينا انه ما دقال لنوه ولم يصبنا نما اصيبنا نقو مدحين ما اصابنا وحي نقو دعي او هري دتك يجي هري أصحاب السبت ذي وهي نبي الله يعني أنبياء ذي هراء أكتر النبي محمد كهر إلا من التعدي فيه كحد قدبك يوم السبت أم كحد قدبني وأمرك اللي يريه أصحاب السبت إلهي كشكيني أو اللي يريه جلابننا بدب كلونك هكا جلابننا وأمرك على رأي سميين أو إلهي أو بدلو قرد إخنازير أو بدلي لقد لقي ويا مسرق اللقو سمي مرك وحي نقول دعي وحي نقول دعي أضياشي نهره حد قدب كما أنت سبت إذا أنك حد قدبني مرك أنك سبت تقال من مين نويا ساسي لي ثم إنا أنك وحضر كي كلير رأس دين ثم مرك كبعدنا إنا أنك لا نقاتل معكم إذنك إذن لده قال قلي مينه حتى تعطونا رحائنا منكم إلى آت رحان نسيسان دد آن يعني ككر سوانان الرحان أولو ديغنو تقال إذن لده قلي مينه محانا خانت الناسين إيسان لكي لا تتركونا إنا أدنا نقتقين وتذهبوا إلى بلادكم قريهنا إنا أدنا آذين نسي أن أقانو وإنا الرحان نسيسان فقالت قريش وغطفان قريش غطفان وحير هذين صدقكم والله نعيم نعيم وركيس الرنبو أها والله الرنبو إذن شاقوا أكو هذا الرحان إذن كربوية وأرسلت قريش با وحي درتي إلى اليهودي يهودي بيقود درتي تقول لهم أيضو كؤرانا يسو لا نرهنكم أحدا قفنا الرهن إذن سين مينو وحن إذن بي بينا ملاهوي وخرجوا للقتال رهن إذن سين مينو أصو بحض دقالكو أن دقال لنك علي بينا فقالوا يهودين مركب وحيد هذين صدقكم والله نعيم نعيم ربو إذن شيء وكاس رهن دين وديدين إذن سيان مركب فخارت وحا دنتي أو ضعيفتي عزائم الفريقين تدكي لبدي كوحوت نيدو إكو دقال لميين با مارتي ضعيفتي وتخاذلوا وانا اسهوجيا بمتك كانوا هذي خذلان بس كسا ميوي اما المسلمون ذاتك المسلمين تاها فكانوا يدعون الهي ببريين الا وقت حرج كجرين وحي ربي كبري يجرين اللهم استر عوراتنا الهي عورذين استر عيوب عليهن استر وامن الهي وامن يل روعاتنا يعني عبسيدنا اننا يارغخيننا الهو امن نوغ بدلو نسيويا وابتهل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا وخضوعي أو وخشوعي وتضرع إلى الله إلى ربي عز وجل ربي يسوء تضرع وخشوعي سقو أرني اللهم يا اللهم الله يو الله منزل الكتاب كتابك سوى دجي قرآن كأهو الله سريع الحساب حسابتي سعده يسوء حسابي دقدق كي أو دقدق بدنايو إزم إلهي وجبي الأحزاب عيد ماذا تسصابه ستذئي إله نججبي اللهم اهزمهم الله وجبي وزلزلهم إله ذلك لقلقل أي نبي كبري حديث كاسن إمام البخاري وفي صحيحه كسو ساروية فأرسل الله مركو دعالي إلهي نبي أو ربي بري فأرسل الله وحو دري نبي قال مركو إلهي بريبو الله حضر عليهم قال ذي قريش يغضفان يكو إسبايس التذي دشو ذبو حكوس ودر الريح دبيل وجنودا عيذ ماء من الملائكة ملائكتي كمدة مكاسي فزلزلوهم أي قلقلين وقذفوا وحي للملائكتي في قلوبهم مشركين تي لا تذبي الرعب أرققح يعبصبه كتورتوية وكفأت الريح دبيش وحي قدسي قدورهم يعني دريهو دي الدكسياش اللي دبكو أسارنا دبيش با قدسي وقلعت خيامهم خيمذيه أدسنا إيه هيموينك أدسنانا تنوينك أدسنانا وأي دبك قدسي ويا وضربهم البرد القارس قبوغي آد أدرنانا وأقراعي حتى لم يقر لهم قرار إلى أين يعني أيسن يعني حسلونه لوي لم يقر لهم أون أسقنان قرار سقناشو ما لك سقنادان أي ويا يعني حسلونه بأيسن فلي وبدأوا مركز وحي بلابين قريش مركز وحا نبكى أرقتي أي وحي بلابين يتهيئون إن الأديار قروبيا للرحيل سفر إن اللابتان تجد أي رارتان أو مدينة إيه كلابتان نلكوذ أول لابتان أي مركب بلابين لأن قريش أنا بلنت وعقب حضي أو مهشي سلماها مركز وحي لهذين طبيشان يوحن ولجوغ وين إن التقام بيدنا نبي مركو أرنتا أقاذي إن قريش تجيسو بو حذيفة من اليمن أيوه ذل سحابة واستجه بين أذقبوه بذية كاجردت بدن أوه نبضن أوه أيوه أيان ما ركتي نبي سحابة يسي لحظة وحكيري مر رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم يعني يا استجه سحابة كملة أو ناس فيري عدل يعاو انت تجو قريش أتجو وحأي حال كده كده بيانه أجان ثم أنبلا قاعدة إنه صار نقضه أنه وحب الجارين ثم نقضه رفيقي إلى الجنة جنة رفيق يقول نقضه يو يهي أرنت أسو النبي قويدي عليه الصلاة والسلام يا وي قفك أبحي كرمانتا أو جنة إلهي رفيق يقول نقضه والله آمس مر لبعض سيديوك لكعلي والله آمس مر سدحاده كعلي وحد للواس حابدي والله آمس يعني نول بوحوة نفتي سو لبقية نبكي جرس درتيب مركاسو النبي حذيفة كسو دقي صلوات الله وسلامه عليه حذيفة استاق ويرو سو استاق مركا دهدو نبي كو ياري وخسر وكو خسبانتا انا تكتو حذيفة ويرتك او آد اي صفيري سيدي بو مركا كبح حذيفة مركو ماشي تقي او عيدن كي او نح استاقي با وحوي ابو سفيان با حضلي ابو سفيان عيدن كي كلمي ابو سفيان نن دقالك وحوها قائد اباندولة خطربوها مركا انو خطبايو ربا انو تقن انو شيقو ربا مركاز وحكويري من والبو يعني مركو خطبة بلابة إنك كادم بيفيري بوي حذيفة الرجل مكود أحجرا وأنا هبين مقدية مركا من والبو إنك كادم بيفيري مركي ليلي أي حذيفة وحويري أنيك إنت أنا اللي يفيري بان كي إقدم بيكو جاستو إيري من أنت ما إيرو إيرا كود إنك كادم بي هذه كماتاي مركاز وحكويري فلان بانا حي بوي مركاز وكجيستي أبو سفيا مركا وركيسو سيوة تيوية تيبا مركا شيخ ونوغا ورمي وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو در حذيفة رضي الله عنه حذيفة بو دري وحو يري يعني إليهم يعني قريش بونا أدري ويا ليأتي بخبرهم إنه وركوا ذو كانوا أي أدري فذهب حذيفة ووتقي ودخل بينهم قريش بونا دحقلي عيدنك ثم رجعوا ونصان نغلي ولم يجد منأ سنهر مس البردي قبوغي جري تابشدي سما بدري منبا يعني نب قبوبه ما بوصل على النكاس يعني قبوق دعي إلهي بكبد باديوي بل كأنه حبق مدابة كان في حمام يعني نين ماشى ما ارتباف كل قوقو بيستو حمام كحالي ميراه لسكو كلو ليهو تدكو نولك قبوقة ميراه قوقو بيستانو هيت كله كوريل كلها حمام كل إرادة مركو حبق مدابة إنو حمام كاسي كجري باد مدابة الذي يغتسلون فيه بالماء الحميم الحار أي الحار بيها كلول ماشي لغو قبيستو نين كسو بحبه بد مدقبه ومؤسن عرقوه فلما رجع أخبر برحيل القوم وأور رمي ونام وون سيحد النبي عليه الصلاة والسلام واجب أبري فلما أصبح المسلمون مركي مسلمين تي وبريستين أي رأوا وحي أركان ماشي بأذن هبي نمو قوري أبو سفيان وعيدا في سلتكي رأوا وحي أركان ساحة القتال قوبتي دقالك ومن جهة الكفار قال لن كذيئه ليس فيها داع ولا مجيب يعني عيدن كي هرب ابنا وانا جيرين مد وحوي راي مد اجيبه وسن جيرين هبلو مد يراده يها من يراده من نبا وسن جيرين لا داعي ولا مجيب من نبا وسن جيرين مركا تاسو إلهي سبحانه وتعالى يعني شرطه إلهي ككافيوي ومد إلهي أولي ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ورد الله على وعلي الذين كفروا قالوا بغيظهم عرضوا ذبوا لعلي لم ينالوا خيرا وحقولوا يقارين يوناك لما أركوا وكفى الله المؤمنين مؤمنين تنربوا وكبد باذي وككافي القتال دقالكين وكبد باذي وكان الله وحوها عزيز قويا الذي أودله عزيزا غالبه أحد كغالب نقوم كرؤوسين جرين وقوية غلبة إسكالهوية كانت بداية هذه الغزوة دولمات كانوا خندق بلا بشديسي وحي يتمركوا بلا بني في شوال سنة يعربش شوال ليران أي هي سنة الخامسة من الهجرة سنة ذي شنات يعني سنة ذي شنات أو هجري أي هيدوي ونهايتها مرك دماني سنة بعد نحو شهر بالدبذيد وح بالوحلة مدأ كذا شيء في دماتي في ذي القعدة بشد القعدة ليران وكانت وحي هي غزوة ذاسي أكبر محاولة اسكديكي أقوينا وقام به الأعداء قام به أعداء الإسلام عدوك مسلمين تا إسلامك عدوك يسو أيوك عن كي أقوينا أبو أهابو لي لضرب المدينة محينا أوك عن لضرب المدينة مدينة إنا قراعان بابئيا إيوة القضاء عليها إنا كتخلصان مارتي أيضا نبأي بابئيا إيوة على الإسلام والمسلمين دينة إسلامك أي ترتران مسلمين تنا أي ترتران ولكن الله ألي أي خيبهم هوجيي ومراد كوذي ومسو رجل وكوهم قوبين وي وكوهم قوبين وي ورد كيدهم حقر توذين إلهي وحو كعلي في نحورهم ودون توذى أي رب كعلي نحر قوذ كعلي ودون توذى وحو مسو رجل وي وكان فشلهم فشل كوذي بمجموع هذه القوات فشل كي أي كفشل مين كل منتي عيدا كاس أي كل ميان فشل كي كفشل مين يعني وحوت الماما يا أشيغي أن الطوائف الصغيرة كوحها يريركا والمتفرقة كوة كرتكتك سنبا أولى إني كوها بونام بذيهين ألا تشترئ إني سنبيرنين على التوجه إلى المدينة مدينة إني مرد مسوء آذان إني سنكون كديرنين يعني مربح دي عيدا كي ويناي طبان كن أها أي حلقة كفة شلمان اللابتين عيدا ير نبي جاني صحابة دي سمسو جيد سنكرا من سوء آذكرا عندما كن ديرن كرتمالي وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نبي أنه وحو الرمي بذلك أرنكاس أيو والرميو وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبي أي أرنكاس الشيقي فقال وحويري مرك عيدا كي اللابتين الآن نغزوهم بوين ولا يغزونا ما أنت لقب لابو أنا يكو دولي دورنا أيقا نقمسو دولي دورنا ولا يغزونا نقمسو دوليا نحن نصير إليهم أنك أهدك بعد آذي دونه أو أكع دونه ويان مركا حديث كاسنا إمام البخاري هي أولنا في صحيحه ويان هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.